بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله في بداية هذا اللقاء أن نوفق بإذنه تعالى في تقديم حلقة تكون في مستوى انتظارات السادة المستمعين، ونرجو كذلك من الله أن يتجدد اللقاء مع مستمعين الأعزاء وهما يكونوا ديما بألف خير وبصحة جيدة. مستمعين وين ما كنتوا، نستدعوكم معنا لمتابعة حلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر. البرنامج هذا وكيف ما تعودتوا به هو يقوم بالأساس على ثنائية السؤال والجواب. الأسئلة نستقبلوها عبر البريد الإلكتروني، وهي الوسيلة الوحيدة اللي من خلالها توصلنا أسئلتكم. البريد الإلكتروني نذكر به contact@zitunafm.net، والأجوبة بطبيعة نستمعوا لها مع فضيلة الشيخ محمد مشفر. مرحبا بك وأهلا وسهلا بك شيخ محمد. بارك الله فيك وبالسيد المستمعين، ورب إن شاء الله يعطينا الكل القوة والصحة والعافية، أنه سميع مجيب. شيخ محمد، نبدأ بأول سؤال من أختنا خولة، وسؤالها يتعلق بصلاة الاستخارة. تقول أنها أديتها برشا مرات ولكنها في النهاية ما توصلت لحتى شيء. يا أخي، هي بارك الله فيها، هي اللي وضحت النقطة هذه ونزيد نوضحوها. صلاة الاستخارة راي هو نزيد ساعة نفهموها شنية هي. معناتها يا ربي أنا حرت في أمري، أنت اختار لي الأمر اللي هو به، اللي هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، كما في الدعاء اللي هو باش يكون خير في الدنيا والآخرة إن شاء الله. نعم. أي قال يا أخي، من بعد فما ناس كيف يصلي الاستخارة يسخايب روحه يلزم ويحلم، وكما يحلمش سبحان الله مش بالضرورة. ما قالش الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكان راه خير يبعد، لا لا لا لا، أنه الإنسان بعد صلاة الاستخارة يتوكل على ربي ويشرع في كل مشروع وكل أمر، ما قلنا بيع ولا شراء ولا زواج، يبدأ كان القلب يبان قدامه، بدأت تتحل مسهلة، هو ماشي والشيء محلول قدامه كل شيء يواصل. وإذا لقى مسكرة ولدي لا لا، هو حتى يجي خالها في الصيف، جي خالها لا لا لا، هاو ما تنشكون هاو درا شنو الشيء معرقل اللطف معه، هذه ما عايز يزي ما عايز تتكمل، واضحة. هذا هو هذه الاستخارة. أما مش معناتها أنه يلزم أنا نصلي 10 مرات ولا 20 مرة باش أنا نشوف حاجة في المنام، لا مش صحيح. شيخ محمد، مش من شروط صلاة الاستخارة هو الإلحاح في الصلاة والدعاء؟ نعم، وهي هي ماذا بين التكرار، تتكرر 7 مرات. أما الأخت الكريمة تقول صليت وما تقضى لي شيخ، هي متاع قضية حاجات، لا لا، هي متاع إنك بربي باش يكشفك هاك الأمر اللي باش تقوم به أنت باهي ولا خايب. أيه. ويجب نعرفوا شنو يصلي. ثم صلاة أخرى اللي هي متاع قضية الحوايج تتسمى صلاة الحاجة، وإن كان ماهيش مروية عند المالكية إلا أنه الأحاديث فيها واضحة ونلقاوها معناتها في كتب السنة، من جملتهم ما رواه الترمذي في صلاة الحاجة، وكذلك الإمام بن ماجة، وكذلك الحاكم، كلهم بالأسانيد متاعهم وعديد، مش كان هو ماذا معناتها باختصار، ما حتى ابن خزيمة وغيرهم من الحفاظ اللي نقلوا أنواع من صلاة الحاجة، منهم ذيك متاع الأعمى، منهم متاع 12 ركعة، ويقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وذا يخذينا في حصص عديدة، وإن شاء الله يكون سؤال على صلاة الحاجة إن شاء الله نزيد نوضحه أكثر. شيخ محمد، بخصوص السؤال الثاني من فاطمة، تقول هي على أبواب ولادة وتحب تسمي بنتها لينا، فهل يجوز ذلك في دين الإسلامي وإلا لا؟ شنو هل يجوز؟ هو اسم تذكر في القرآن. نعم. مش لينا بالألف، لينة تبيع بتجي تقولها صباح الخير يا لينة، ما هو يا لينة نعم لينة. أما لازمنا نفرقوا شيخ الفرق. محمد بين لينة ولينة. فرق بين لينة هي النخلة، وذكرت في القرآن العظيم، قال تعالى ما قطعتم من لينة، وأنا بنتي اسمها لينة، نحب ياسر ربي يفضلها لك شيخ، يفضل لك ويفرحك عاد انت ان شاء الله، والسادة المستمعين يفضل لهم ما عندهم. لينة علاش؟ هي النخلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال راو المؤمن يشبه الشجرة من الأشجار، هي تراه خبروني وهي راهي ما تطيحش أوراقها، أبداو شاي الزيتون والأخرين دخلوا حصيدوا، كل واحد يقول أن هي الشجرة مكبش على أوراقها أكثر، وبداو شجر البوادي قال في الحديث، اختلفوا. وكان سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صغير وقتها، وبوه حاضر وهو خطرت في فكره في باله أنها النخلة، أما ما قالش حشم. وقت خارج وقت عاد النبي صلى الله عليه وسلم لقاهم مختلفين، قالهم لا لا لا، حتى الشجرة اللي ذكرتوها هذه النخلة، راهي كيفها كيف المؤمن، عالية النخلة، المؤمن رأسه مرفوع، ما يذلش روحه وما يحطش وما يهينش روحه أمام الناس لا بالسؤال ولا ما يطيح المروءة والكرامة، هكذا ديما المؤمن مرفوع عزيز، وزيد ما يطيحش الأوراق متاعه، معناتها دليل أنه ما يأيسش من رحمة ربي، ديما المؤمن قلبه ما تجيش كل مشكلة لتحطم وتقول له يقول لك أنا تحطمت نفسانيا وما عادش النجم نهز راسي وماذا بيا من البيت ما نخرش ونرقد حتى 24 ساعة على 24 ساعة وأنا ما عادش نحب نقابل حد. لا، المؤمن راهو ما تطيحش أوراقه، شنو معناه؟ معناتها شادد روحه، يواصل مسيرة حياته، يواصل مسيرته في الحياة بالباهي وبالخايب، ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويلقى ربي سبحانه وتعالى بمعيته. وفي النهاية شيخ محمد هي الحياة امتحان واختبار، معناتها واختبار امتحان، ان شاء الله ربي نجحنا فيهم. اما نقولوا لبنتنا الكريمة حلو ياسر كلمة، اما لينة مش لينا، وباهي في الوقت هذا اختيار الاسامي. اليوم نعيشوا في عصر راهو صعيب ياسر، نعيشوا في عصر معناتها مختار ياسر، ولذلك الانسان ماذا بيه يحافظ على هالأسماء الجميلة اللي ذكرت في القرآن العظيم، والأسماء اللي هي من صميم لغتنا، وتزيد كيف عالميا حتى نهار آخر ما تلقاش حتى مشكلة. معناتها لينة تقول باش تكتب لينة، باش يكتبوا لينة بالفرنسية مثلا، لينة ان ا في الاخر. واضح شيخ محمد. ننتقل إلى سؤال سامية، وهي تقول أنها حامل في شهر هلول، تحب تقوم بعملية إجهاض بسبب صحتها، يعني توضح أكثر شيخ محمد، تقول أنها تخاف على صحتها لأنه قامت بثلاث عمليات قيصرية. الإجهاض في شهر الأول شبه اتفاق بين العلماء، نعم علمانا راهو نتكلموا، علمانا علماء الزيتونة، جامع زيتون المعمور، اللي تعرف معناتها وقت مشى عالم منهم باش يعدي امتحان في الازهر حطوه عميد جامع الازهر، شيخ الازهر يتسمى منهم الله يرحمه وينعمه الشيخ الخضر حسين رحمه الله عليه. معناتها شبه اتفاق بين العلماء في الشهر الاول اذا كان المراه صحتها ما تسمحش، وإلا جابتهم على في جرة بعضهم الأولاد وتبارك الله ناشطين توا بكل فيتامين ياخذوهم في كل شمهم وكل شبيكرة والتلقيح وكما كانش قبل ذلك، يطلعوا تبارك الله عليهم. تبارك الله، قلت لك من اللي تولد، قلتها عدة مرات، من اللي تولد عيني محلولة يبدأ يخزر اللعب في عيني في السقف ويخزر الناس كل، وقت اللي تقرأ معناتها يقول لك الطفل ما يخزر لهم وكان كورة ولا شنوة في بعض كتب، أما لا كورة لا توا عينيه تلعب في الشيرات الأربعة، تبارك الله من اللي يهبط، وتبارك الله من اللي يشد عام ونص يولي تقول عمره 12 سنة يتكلم مليح ويفهم مليح، تلقش ملحيت تبارك الله، يبدأ عندها مراز زويز هكا وتكمل تتعب ياسر، أما يملوا علينا الدار إن شاء الله. فما خير من وسع البال، وكيف ما فماش وسع البال وولي سياح فهمتني ولا لا، وقلة تربية تولي معاش تربية سليمة، وقت تولي تصيح على الصغير وتضرب فيه فهمتني ولا لا، وكلام ودعاء والغا، ذيك التربية متاع قبل، ذيك متاع استعمار، وقت فرنسا استعمرتهم لهنا علمتهم كل الكلام فهمتني، يعطيه ويجي ويصيبه استعمال القوة والعنف. أما تودي الكبار اللي هما رجالهم كانوا علماء في جامع زتونة وفي غيره، كل شيء من ما يخش من فمهم الكلمة البضع والغير وكل شيء يوزنوا كلامهم ويعرفوا، وحتى كيف يدعيوا بأولادهم الله يهديك الله يسترك الله يصلح رايك، هذا الشيء يدعيوا مش الدعاء بالسوء. ما إذا كان مش نربيهم احنا تربية فاسدة، شنو عاد شنو الشيء اللي جبناه جديد في المجتمع باش نجيبوا لهم؟ أما ناس وليدات اللي بشي يرحموا علينا واللي بشي يخدموا مجتمعهم وبشي يخدموا دينهم وبشي يخدموا دنياهم واللي بشي يكونوا فايزين في الدنيا والآخرة. ولا يا أخوي الحق الإنسان إذا ما ينجمش، من جملة أن المرأة إذا تنجم تجهض، أنت خاصة في الشهر الأول دي ما نتكلم في الأربعين يوم الأولانين عندما يكون نطفة، خطر في عهد سيد النبي صلى الله عليه وسلم صار ما يسمى بالعزل، أنه الإنسان معناته يقرب زوجته لا حياء في الدين يخرج الماء البرة. قالوا شنو الفرق بين الرحم الداخل ولا البرة؟ كيف كيف هو حيوان منوي، هو حي، هو كائن حي، هو تسبب معناته في خروجه. وفي عهد سيد النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكرش عليهم ذلك، فلما كان قال صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه معناته 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم مضغة، ما لا 40 يوم هذوما الأولانين تنجم المرأة تنحي، وقدر تربي لا شيء عليها خاصة إذا كان عندها صحتها، وإلا ما تنجمش باش تقوم بتربيتهم ولا برشا عوامل. يعني المجموعة أعذار كيف ما كنت وضحتها ما فيها حد شيء تنجم خاصة ذي أنت عندها عذرة واضحة. بخصوص شكري يقول أنه فات وقت صلاة الصبح وأذن عليه أذان الظهر، كيفاش يقضي الصلاة اللي فاتته؟ شنو هي الصلاة اللي فاتته؟ فاتته صلاة واحدة برك الصبح، لعله يسأل يقول بلكش نصلي الظهر وبعد الصبح، لا لا قولوا له صلي صبحكم بعد الظهر ولو مش يخرج وقت الظهر، المهم ولو بالترتيب ولو مازالوا دقيقتين للعصر يصلي الصبح بالترتيب، واجب الترتيب واجب. وقتاش يولي يقدم الحاضرة كما نقولوها الحاضرة الوقت اللي هو فيها؟ إذا كان فاتوه برشا أكثر صلوات. من خمسة صلوات أكثر من الستة اللي انت الفوق، إذا فاتوه خاطر فما أقل هذايا القضاء بوقت في باب القضاء الصلوات توجينا إن شاء الله لا سلا فيهم، أنه هل أربعة ولا خمسة صلوات فما أكثر، خمسة صلوات فما أكثر، كما قلوها ما صليش البارح نهار كامل خمسة صلوات وزيد اليوم ما صليش الصبح وهو في الظهر وقريب يذن العصر شعمل هنا صلي ظهر ومن بعد يمشي يجيب القدم. نعم. أما إذا أقل من خمسة صلوات أربعة ثلاثة اثنين ديما يجيبهم هما ولو بش يخرج الوقت اللي هو الصلاة اللي هو فيها، ما نقوله لولدنا جيب صبحكم بعد ظهرك هكاك يقضي الصلوات. سؤال خونا معاذ يقول أنه شنو يعمل المصلي في صورة ما إنسان ركوع في صلاته، كيفاش يصلح؟ باهي هنا هو مسكين تلقاه تجي تعتري الإنسان مشكلة اللي باش تخليه هو يسرح في صلاته، وإلا قضية من القضيات تذكرها، ما هو الشيطان، الشيطان يحب ديما يفسد على الإنسان العبادة متاعه. انت هاو جرب بالتجربة نعطيك، إذا كان نسيت حاجة وما تعرفش فين حطيتها وإلا قضية نسيتها برمشي توضى وصلي، أتو في الصلاة يذكرك فيها بليس بشي ما همشك في صلاتك. صحيح شيخ محمد، هذا يأخذها قاعدة سبحان الله، والسهو هذا مش حرام، هذا يحتري الإنسان. وسياسي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة قالوا لا يخطئ الرسول، هذاك قالوا الخطأ للتشريع بشي بيننا الأحكام صلى الله عليه وسلم. عاد هنا هو نساء الركوع، نساء الركوع ما نعرفوش عاد، وما قالش ما حددش، خطر مش كيف اللي ينسى الركوع في الركعة الأولى كيف اللي ينسى في الركعة الثانية كيف اللي ينسى في الركعة الثالثة، وقتش تذكروا الساعة تذكروا في نفسك الركعة ذيك ولا تذكروا في آخر الصلاة؟ أنا بنتي معناتها حل من احتمالات احتمالات طويلة تولي تطويل علينا الحصة برشا إن شاء الله كانش زيد تذكرنا به في الحصة القادمة. عاد نقولوا له مثلا إنسان انسى الركوع في الركعة الأولى، هو يصلي في صلاة ظهر وإلا عصر وإلا عشاء، أي انسى الركوع في الركعة الأولى، شنو معنى انسى الركوع؟ قرأ الفاتحة وسورة وهبط مباشرة ساجد وتذكر في الركعة الأخرانية. قولوا له أنت قاعد تحي وتزكي في الركعة الأخرانية باش تقول السلام عليكم وتذكرت أنك الركعة الأولى نقصت الركوع، قولوا له الركعة الأولى الكل احسبها ما فماش تلغيها شواليت وحلحزهم كالصلاوات لبعضهم، كالثانية وردها أولى، الثانية ولات له أولى، وكالثالثة ولات الثانية لكن ما قعدش فيها ريت ما تحيش وزك تبعني هما أربع ركعات، الركعة الأولى نسى فيها ركعة، قولوا لك الركعة الأولى نية احسبها وليدي ما ثماش، شحصلت من صلاتك الكل ثلاثة حل حازهم ردك الثانية ذيك اللي صحت ولات لك أولى، والثالثة ولات لك ثانية، لكن الثالثة قعدش يطيحها وزكى فيها، لا ما طيحهاش وزكى فيها، والرابعة اللي أنت توا فيها ذيك ولات لك ثالثة. توا باش تقوم تجيب ركعة، الركعة الرابعة. الركعة الرابعة هنا شي يولي؟ يولي السجود قبلي. علاش؟ لأنه في الركعة الثانية ما قعدش تاحى وزكى فيها. صحيح. باين نزيد نبسطوا له أكثر، نقولوا له الركعة إذا كان أنت نسيتها إلغي الركعة ذيك الكل وجيب ركعة أخرى في عوضها. هذا إذا ذكرتها بعد ما كملت الركعة بسجدتيها. أما إذا أنت ما زلت في الركعة ذيك مثلا ساجد، أراك تنجم تصلح ركعتك. فمني ولا لا تقف وتركع وتقول سامع الله لمن حمده، وترجع لسجودك وتصلح ركعتك وتعمل سجدتين بعد السلام. شكرا لك شيخ محمد، نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.